بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. يقول المفسر رحمه الله: ذلك في قوله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله، فيقول ذلك أي الأمر ذلك، وهو وأمثاله يطلق للفصل بين كلامين. أحيانا يطلق للفصل بين كلامين ذلك، هذا ونحو ذلك. فيقول ذلك أي الأمر ذلك، ومن يعظم حرمات الله، قال بترك ما نهى الله أو بتعظيم بيته والشهر الحرام والبلد الحرام والإحرام. هنا في قوله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله، في حرمات الله ذكر وجهين. الوجه الأول قال بترك ما نهى الله عنه، يبقى ده بصفة عامة في المنهيات، يعظم حرمات الله فيترك ما نهى الله عنه. الوجه الثاني في شيء أخص، وهو الكلام على الحرمات التي تتعلق بالحج، وسياق الآيات ما زال في الحج. فيقول بتعظيم بيته والشهر الحرام والبلد الحرام والإحرام. القول الأول أوسع، القول الأول أوسع في جانب النهي، المنهي عنه. وإلا فهو يعني تعظيم حرمات الله، يعني لو قلنا الوجه الأول فيه عموم بترك ما نهى الله عنه، هو فيه أوسع من ذلك، فيه أوسع من ترك ما نهى الله عنه، لأن تعظيم حرمات الله لا يقتصر على ترك المنهيات، بل تعظيم حرمات الله منها فعل المأمورات وتعظيم الشعائر، كل ده داخل في تعظيم حرمات الله. فالأقصد أن المعنى الثاني المذكور هنا تعظيم بيته والشهر الحرام والبلد الحرام والإحرام، هو فيه شيء من ترك ما نهى الله عنه، وفيه شيء آخر في فعل ما أمر الله به وفي تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو، قال التعظيم خير له عند ربه. هو أعاد الضمير على التعظيم المفهوم من قوله ومن يعظم حرمات الله، فهو خير له عند ربه، قال ثوابا. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يقول وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى آية تحريمه عليكم. إلا ما يتلى عليكم، هو هنا قدر، هذا تقدير، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم أنه حرام، إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم آية تحريمه. يقول هي اللي هو ما يتلى عليكم، اللي هي الآية التحريم، قال هي حرمت عليكم الميتة، الآية في المائدة، لا البحائر والسوائب التي حرموها من تلقاء أنفسهم. طيب، هو ذكر يعني ما يرد فيه، وهذا سبق معنا ولكن قديم، ما يرد فيه إحالة على آية تحريم أصناف من الأطعمة، ما يرد فيه هذه الإحالة، ممكن من باب التوسع يقال آية المائدة، هذا من باب التوسع. أما لو في حد لاحظ تاريخ النزول، فممكن هنا نحن أصلا سورة الحج مختلفة، مكية أم مدنية، وآية المائدة سورة المائدة من أواخر ما نزل، فممكن تتقال آية المائدة من باب التوسع. أما من لو حد أراد أن يلحظ التاريخ، فممكن يقول آية الأنعام تكون أولى مثلا أن هي تذكر هنا. حد يذكر موضع ذكرنا فيه هذا الكلام بصورة مشابهة؟ أنا عارف أنه هو بعيد. فين؟ في النحل، آية النحل فيها إيه؟ أنت قصدك آية المحرمات اللي في النحل، ولا قصدك آية اليهود اللي في النحل؟ لو آية اليهود اللي في النحل فده مش موضوعنا. طيب ممكن تفكروا فيها، يعني فكروا فيها. هنا ممكن يذكر آية المائدة، وهذا يعني إيه على سبيل التوسع لا بأس بذلك أن يقال، يعني ده من نظر للعموم والخصوص، وأصلا ممكن آية تخصص العام، يعني التخصيص، يعني إذا نظرنا العام والخصص مش مشترط في تاريخ، لكن من أراد أن يلحظ التاريخ، يعني إلا ما يتلى عليكم أن هذه الآية نزلت وكان في شيء يتلى عليهم في تحريم بعض هذه الأنعام، فما هو هذا الشيء؟ لو حد أراد أن يدقق في التاريخ فممكن يقدم آية من الآيات التي نزلت قبل الحج. طيب، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. قال الذي هو الأوثان، هنا بيتكلم في من، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. قال الذي هو الأوثان بيان للرجس وتمييز له، كعندي 20 من الدراهم، هذه من بيانية. وده المثال ده مشهور جدا في يعني أراد أن يبين ما هي من البيانية، يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني الرجس التي هي الأوثان. واجتنبوا قول الزور، قال الكذب والبهتان ومنه شهادة الزور. قول الزور أي قول فيه باطل، فيقول الكذب والبهتان ومنه شهادة الزور. ثم قال تعالى حنفاء لله غير مشركين به، يقول حنفاء لله مخلصين له غير مشركين به، حالان من فاعل اجتنبوا. فاجتنبوا حال كونكم حنفاء لله، فهي حنفاء لله غير حنفاء وغير حالان لفاعل فاجتنبوا الواو. وهنا في تفسير حنفاء لله قال مخلصين له، والأصل معنى الحنيف فيه معنى الميل، يعني حنفاء لله مائلين إلى الله سبحانه وتعالى معرضين عن غيره. وهنا يقول معنى حنفاء لله قال مخلصين له غير مشركين به، قال حالان من فاعل اجتنبوا. ومن يشرك بالله فكأنما خر سقط من السماء فتخطفه، قال تسلبه الطير، أو تهوي قال تسقط به الريح في مكان سحيق قال بعيد. هذا في تفسير سحيق، يعني من أشرك فقد أهلك نفسه. وهنا بيبين ومن يشرك بالله فكأنما كذا. هنا هذه الآية فيها تشبيه، هذه الآية فيها تشبيه. طب من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، في إيه يشبه في إيه؟ هو هنا يقول في التفسير، يقول يعني من أشرك فقد أهلك نفسه غاية الإهلاك، يعني يشبه هذا في الهلاك، يشبه هذا في المصير، أن هذا هالك وهذا هالك. قال يعني من أشرك فقد أهلك نفسه غاية الإهلاك، فهو كجيفة اختطفته الطير فتفرق قطعا في حواصلها. هذا فتخطفه الطير، خر من السماء والطير إيه تتخطف منه. أو في قوله تعالى أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يقول أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المهالك البعيدة. فهو ساقط، كأنه ساقط من السماء والطير تتخطفه، ولو لم تتخطفه الطير ستهوي به الريح في مكان بعيد فيهلك أو يهلك غاية الإهلاك. ثم يقول وأو للتخير أو للتنويع، يقصد أو في قوله تعالى أو تهوي به الريح أو هنا، فيقول أو للتخير أو للتنويع، فإن من المشركين من لا خلاص له أصلا، ومنهم من يمكن خلاصه بالإيمان لكن على بعد. هنا يتكلم في أو، وذكر أن هنا أو للتخير أو للتنويع. ما الفرق بين أن تكون أو للتخير وأو للتنويع؟ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. التخير، ونحن نتكلم كأننا نتكلم يعني من باب التجاوز، إن ذا كأنه نفس الشخص يقع له هذا أو ذاك، نفس الشخص يقع له هذا أو ذاك. التنويع تذكر صنفين، تذكر صنفين من المشركين، إن في منهم من المشركين من حاله كمن سقط من السماء وتخطفته الطير، وفي منهم من حاله من سقط من السواء فهوت به الريح في مكان سحيق. والكلام الذي ذكره بعد قوله للتنويع هذا تابع توضيح التنويع، فيقول أو للتخيير أو للتنويع. فإن من المشركين، ده بيوضح إزاي التنويع، يقول فإن من المشركين من لا خلاص له أصلا، ومنهم من يمكن خلاصه بالإيمان لكن على بعد. كأن دول نوعين. طيب النوعين دول التنويع ده من المشركين من لا خلاص له أصلا، تبقى قصاد إيه في المثل؟ فتخطفه الطير ولا تهوي به ريحه؟ فتخطفه الطير، خلاص ده هو تقطع خلاص. أما الآخر فإذا هوت به في مكان سحيق، هو ده بنسبة كبيرة جدا خلاص إنه ده سيهلك، ولكن في احتمال ضئيل لأن ينجو. فيقول فإن للتنويع، فإن من المشركين من لا خلاص له أصلا، ومنهم من يمكن خلاصه بالإيمان لكن على بعد. ثم يقول تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله. يقول ذلك الأمر ذلك، وهذه تشبه إيه؟ هذه تشبه السابقة، ذلك أي الأمر ذلك اللي هو لما ذكر سابقا قال هو أمثاله يطلق الفصل بين كلامين. ذلك الأمر ذلك ومن يعظم شعائر الله، قال البدن والهدي، وتعظيمها استثمانها أو أعمال الحج. هنا عاوزين ننتبه للآية، لهذه الآية والآية التي تليها. ذلك ومن يعظم شعائر الله. شعائر الله هنا فسرها ذكر فيها وجهين. وجه الأول قال البدن، البدن والهدي، وتعظيمها استثمانها، يعني هي البدن، البدن والهدي، البدن اللي هي الإبل والبقر، وبعد كده ذكر إيه الهدي يدخل فيها ما هو أوسع من ذلك، يدخل فيها الغنم. طيب كيف يعظم البدن والهدي؟ قال تعظيمها استثمانها، يعني إن هو يطلبها سمينة، إن هو يطلبها سمينة، إن هو يختار السمين منها ليتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. والوجه الثاني الذي ذكره في شعائر الله قال أعمال الحج. طيب هو شعائر الله ممكن تكون أوسع من ذلك؟ شعائر الله ممكن تكون أوسع من ذلك؟ زي ما تكلمنا قبل كده ومن يعظم حرمات الله، ممكن تكون شعائر الله أوسع من ذلك، أي ممكن تكون شعائر الله تشمل كل الشعائر، تشمل كل الشعائر، هذا احتمال وقاله بعض المفسرين. ولكن هو هنا اختصر على الاثنين دول، وعاوزين ننتبه لما سيأتي بعد ذلك. ومن يعظم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها، قال تعظيمها من تقوى القلوب. طيب فإنها قال تعظيمها، يقول فإنه يبقى التعظيم يعني كأنها فعلة التعظيم مثلا، يعني عشان يبقى الضمير مؤنث، يعني فإنها قال تعظيمها من تقوى القلوب. يقول أي ناشئ من تقوى قلوبهم أو من أعمال ذوي تقوى القلوب. هو هنا بيتكلم في إيه بالضبط في الوجهين دول، في قوله فإنها من تقوى القلوب؟ يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله، يعني هنا في شرط، فإنها من تقوى القلوب. لا هي مش فكرة من، بس نتأمل كده، يعني ذلك ومن يعظم شعائر الله. طيب في حاجة في جملة في جواب الشرط تكون عائدة على الشرط نفسه، يعني ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كأنها فإنها من تقوى قلوبهم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى قلوبهم، تقوى قلوب الذين عظموا مثلا. فالوجه الأول اللي ذكره هنا، لأن بيبقى فيه شيء يصل بين جواب الشرط، يصل بين جواب الشرط، في عائد من جواب الشرط على الشرط، يكون في عائد في جواب الشرط على الشرط. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهنا الوجه الأول قال إيه؟ يعود على الشرط، من مش هو إنها مش هو الشرط، إنها مش عايدة على الشرط. طيب فيقول الوجه الأول قال إيه؟ قال ناشئ من تقوى قلوبهم، يبقى فإنها من تقوى القلوب. هنا القضية مش بس قضية إن هو قال ناشئ من، وتقدير الضمير، إن هو قدر الضمير، فإنها من تقوى قلوبهم. ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى قلوبهم، هذه عايدة على مين؟ عايدة على هؤلاء المعظمين. طيب قال أو من أعمال ذوي تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله الوجه الثاني الذي ذكره، الوجه الثاني ده معترض عليه، لأن الوجه الثاني قيل أصلا لتجاوز هذا الإشكال ولم يتجاوزه، وفي مناقشات فيه إن هو ذلك وما يعظم شعائر الله. قال فإنها من أعمال ذوي تقوى القلوب. هو المشكلة هنا فيش عائد برضه، يعني هو ظاهر وكأن في عائد، لكن إيه إن هو يعني لا يظهر فيه فين العائد، أو من أعمال ذوي تقوى القلوب. لا يعني ذكره الزمخشري واعترض عليه فيه، والوجه الأول أظهر، يعني الوجه الأول أظهر وأليق بالكلام. ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى قلوبهم، فإنها من تقوى قلوبهم. والوجه الثاني محتمل، يعني يقول أنها من أعمال ذوي تقوى القلوب. طيب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. يقول لكم فيها في الشعائر وهي البدن، انتبهوا هنا بقى، لكم فيها قال في الشعائر وهي البدن منافع، قال درها وصوفها وظهرها إلى أجل مسمى وقت النحر وإن سماها وجعلها هديا، أو الأجل المسمى تسميتها وجعلها هديا، فما لم تسمى بدنا ينتفع به. ثم محلها قال منحرها إلى البيت العتيق أي عنده، يعني الحرم مطلق. طبعا واضح أن كل كلمة بيتكلم فيها في معناها، ولكن نبدأ الموضوع من البداية. قوله تعالى لكم فيها، الهاء هنا على ما تعود، ذلك ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها، الهاء هنا على ما تعود، تعود على لا من فين في الآية، الآية ما فيهاش كلمة البدن، تعود على الشعائر، تعود على الشعائر، خلاص تعود على الشعائر. الشعائر هنا في تفسيرها، قال إيه في تفسير الشعائر؟ قال البدن، وقال إيه، وقال أعمال الحج، قال البدن وقال أعمال الحج. ثم لما أكمل الكلام في التفسير، قال لكم فيها كمل على البدن بس من غير ما يجيب سيرة أعمال الحج. وكان الأفضل يعني إن هو يذكر، طب ولو هي أعمال الحج يعني يستقيم الكلام إزاي؟ يعني لكم فيها، لكم في الشعائر منافع، لو هي الشعائر هي البدن، فنوع المنافع في البدن يقول مثلا ضروها وصوفوها وظهروها، طب والمنافع في الحج، التجارة اللي في الحج وغيرها، يعني هذه منافع وهذه منافع. ثم محلها إلى أجل المسمى، طب الأجل المسمى ده إيه، هيختلف من هنا وهنا. ثم محلها، طب محل الشعائر دي هنا هيختلف عن هنا، إلى البيت العتيق، كل ده هيختلف. فلما ذكر إن الشعائر، تفسر بالبدن، أو تفسر بأعمال الحج، كان الأفضل إن بعد كده لما يرجع الضمير على الشعائر لا يكتفي بإن هو بيفسرها على البدن فقط، أو كان يكتفى فوق في الأول ما يتقالش أعمال الحج. فهو اللي هيقول أعمال الحج هيختلف معاه تفسير الآية، لأن الضمير رجع على الشعائر اللي هو بيفسرها بأعمال الحج، هيختلف تفسير الآية بعد ذلك. هذا واضح لغاية هنا؟ واضح، ده العنوان من فوق لسه، واضح كده. طيب، من قال إن الشعائر هنا كل الشعائر، الكلام ما يستقيمش معاه. لو الشعائر قال هنا ذلك وما يعظم شعائر الله، أنا أتكلم الآن في سياق الآية، لا أتكلم في الاستشهاد بالآية خارج سياقها. ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع. لو هي الشعائر، هي الشعائر اللي هي كل الشعائر، الصلاة والصيام وغير ذلك من الشعائر، كل هذه الشعائر. طيب، لكم فيها، في هذه الشعائر منافع إلى أجل مسمى. طب إزاي الصلاة والصيام والزكاة يبقى إلى أجل مسمى منافع، يقول له منافع إلى أجل مسمى ثم محلها محل هذه الشعائر؟ كلام لا يستقيم، مش متركب في بعض، صح كده ولا لا؟ لذلك اللي يفسر هنا الشعائر بعموم الأعمال، مش هيستقيم معه في السياق بعد كده إن هو يتكلم فيه. لذلك هو لما هنا يقولوا البدن وأعمال الحج، بس العبرة بعموم اللفظ ومش عارف، لا هو انتبه إن في سياق، يعني في سياق، في ضمير راجع بعد كده، وفي أشياء تتعلق بها، في كلام عن منافع وأجل مسمى والمحل. فلو حد قال الشعائر بعمومها فلن يستطيع إن هو يعني يجد توجيها للكلام فيما يأتي بعد ذلك. ده بخلاف الاستشهاد بالآية خارج سياقها، وهذا تكلمنا فيه عدة مرات قبل ذلك. ممكن حد بيتكلم عن شعيرة من الشعائر، شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، غير الحج وغير البدن. تمام؟ ينفع حد يبقى بيتكلم على أي شعيرة من الشعائر فيذكر في تعظيمها مثلا استشهادا مثلا، أو بيستدل على عظيم هذه الشعيرة وأهمية تعظيم هذه الشعيرة فيستدل بقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هل يستقيم هذا؟ ممكن ولا لا؟ ممكن، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. هنا بيستدل بها في معناها، في معنى أعم من سياقها، أعم من المعنى التي وضعت فيه في سياقها، وهذه الطريقة لها شواهد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نجد شواهد ذلك في تفسير السلف. طيب عشان بس ما حدش يفهم من الكلام كده يقول اه يبقى احنا الشعائر ما ينفعش نستدل بيها على كذا، لا ينفع، ولكن خارج سياق الآية، يعني خارج سياق الآية. طيب نشوف هنا الكلام الذي ذكره في تفسير الشعائر بالبدن وعود الضمير ولكم فيها منافع على الشعائر وهي تفسيرها البدن. فقال لكم فيها، قال في الشعائر وهي البدن منافع. طب ما المنافع التي تكون في البدن؟ الدر، اللبن بتاعها، والصوف، والظهر. طيب إلى أجل مسمى، يعني تنتفعون بهذه البدن إلى وقت محدد، تنتفعون بهذه البدن إلى وقت محدد، ينفع ينتفع بها إلى وقت محدد. هذا الوقت المحدد إيه؟ ذكر فيه وجهين، وإحنا لسه بنتكلم في البدن، ذكر في هذا الوقت المحدد وجهين. الوجه الأول قال وقت النحر، وإن سماها وجعلها هديا، يعني إن سماها هدي، يعني هو نفترض مثلا عنده جمل فسماها هدي، ثم لم يعني لسه لغاية لما يوصل عشان ينحره، هل ينفع ينتفع به؟ حيفسرها ان الاجل المسمى اللي هو وقت نحر، وقت النحر نفسه، فلو هو وقت النحر نفسه فينفع ينتفع بها حتى ان كان قد سماها هديا، ينفع ينتفع بها ويشرب من لبنها ويركبها حتى ان سماها هديا. يبقى هنا لو فسر الاجل المسمى، لو فسر، خدوا بالكم هنا اصلا الفرق ده، الفرق ده في له اثر في مساله فقهيه. هنا الاجل المسمى اللي هو وقت النحر، يبقى ينفع ينتفع بها إلى أن ينحرها حتى لو كان سماها هدي. الوجه الثاني الأجل المسمى إن هو يسميها ويجعلها هديا فينتفع بها ما لم يسميها، فإذا سماها لا ينتفع بها. في فرق بين الاثنين، وفي فرق عملي، في فرق عملي بين الاثنين. فهنا الخلاف في إيه؟ ما هو الأجل المسمى؟ ما هو الأجل المسمى الذي يجوز له، الذي يجوز له فيه أن ينتفع بهذه البدن؟ الأجل المسمى هل هو وقت النحر فينتفع به حتى لو كان سماها هديا، ولا الأجل المسمى اللي هو إذا سماها هديا فلا ينتفع بها بعد ذلك؟ فهنا بيقول وقت في إلى أجل المسمى، قال وقت النحر وإن سماها وجعلها هديا، أو الأجل المسمى تسميتها وجعلها هديا فما لم تسمى بدنا ينتفع به. طيب ثم محلها، قال منحرها. طيب طبعا هو هنا محل البدن يكون بإيه؟ محل البدن هيكون المكان الذي ستنحر فيه، صح ولا لا؟ ده موضع الإحلال بتاعها، إن هي المكان الذي إيه ستنحر فيه. يبقى ثم محلها، قال منحرها إلى البيت العتيق، أي عنده، يعني الحرم مطلقا هنا. ثم محلها إلى البيت العتيق، فمنحرها ليس المراد أنه هو عند البيت، يعني عند الكعبة، ولكن في الحرم مطلقا، ولا يلزم في الهدي أنه يذبحه عند الكعبة ولكن يكون في الحرم. طيب لو إلى أجل مسمى، انتبهوا لهذا السؤال، لو إلى أجل مسمى اللي هو وقت النحر، يبقى ترتيب، لو هو أجل المسمى هو وقت النحر، يبقى ترتيب المذكور في الآية لكم فيها في هذه البدن منافع من الدر وصوف إلى أجل المسمى، يبقى هو بينتفع بها لغاية لما يصل إلى إيه؟ إلى نحرها، ثم محل أو محل نحرها أو ثم محلها في الآية إلى البيت العتيق. هو في مسافة، يعني هل ثم دي ثم هنا في ترتيب بين الاثنين؟ هنا وقت النحر إلى أجل المسمى اللي هو وقت النحر، ثم منحرها إلى البيت العتيق. ما هو وقت النحر ده بيكون لما هي بتنحر عند البيت العتيق، واضح كده ولا لا؟ يعني ثم هنا مش هيبقى ترتيب زمني، ثم هنا مش هتبقى ترتيب زمني لو الأجل المسمى هو وقت النحر، فتبقى ثم لترتيب الأخبار، تبقى ثم لترتيب الأخبار ليست للترتيب الزمني أو ترتيب الجمل. بخلاف لو اتقال إن الأجل المسمى هو الأجل المسمى تسميتها وجعلوها هديا، فيبقى ساعتها ثم محلوها هتكون على الترتيب الزمني هو سماها وبعد كده يبقى يذبح. طيب ده كله على أن الشعائر مفسرة بالبدن، هذا كله على أن الشعائر مفسرة بالبدن. طيب احنا محتاجين نقف على معنى هذه الآية والشعائر مفسرة بإيه؟ إيه اللي فضل لنا؟ بأعمال الحج، صح كده؟ وهنا لم يذكره، واضحة كده يا جماعة؟ واضح إنه ذلك ومن يعظم شعائر الله، فهنا قال البدن أو أعمال الحج، وبعد كده رح نكمل في الضمير على والضمير العائد على الشعائر، كمل الأربع سطور دول كلهم عايدين على القول الأول، ولم يذكر شيئا في القول الثاني. طيب لو فسرت بأعمال الحج، يبقى ذلك ومن يعظم شعائر الله اللي هي أعمال الحج فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها أي في أعمال الحج منافع، المنافع التي تكون أثناء الحج من التجارة وغيرها، سواء منافع دنيوية ومنافع أخروية عادي، سأذكر التجارة عشان الآية في سورة البقرة، لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. طيب لكم فيها منافع، يبقى لكم في أعمال الحج في وقت أعمال الحج منافع، منافع من التجارة وغيرها ومنافع دنيوية ومنافع دينية إلى أجل مسمى. أجل المسمى اللي هو هذا الأجل هيكون نهاية أعمال الحج، الأجل المسمى اللي هو لما يرجع هيطوف طواف الإفاضة مثلا، تمام؟ يبقى هنا الأجل المسمى مختلف عن الأجل المسمى بتاع البدن. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها، ثم محلها، محل أعمال الحج اللي هو الإحلال من الحج، محلها اللي هو موطن إحلال المحرم من الحج إلى البيت العتيق. فهنا الكلام الكلام اختلف من أول الشعائر، يعني لما فسرت الشعائر، شعائر اللي فسرت بالبدن أو فسرت بأعمال الحج، اختلف الكلام على لكم فيها منافع، ما نوع هذه المنافع، ما هو الأجل المسمى، ما هو المحل. ولو فسرت الشعائر هنا بعموم الشعائر لا يستقيم، يعني مش يعني ممكن حد يفسرها بعموم الشعائر يقول ثم بعد ذلك الآية بعدها على شيء من هذه الشعائر، ممكن حد يقول كده، لكن هي لو فسرت بعموم الشعائر وعاد الضمير على المفسر بعموم الشعائر في الآية اللي قبلها مش هيستقيم الكلام في الكلام على ما هي المنافع وما هو الأجل المسمى وما هو المحل. طيب ثم يقول تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. يقول ولكل أمة، يقول لكل أهل دين جعلنا منسكا، قال بفتح السين منسكا مصدر أي ذبح المناسك، وبكسرها موضع نسك، يعني في قراءة منسكا وقراءة منسكا. طيب بالفتح المصدر وبالكسر الموضع، يقول يعني إراقة الدماء كده خلاص. اللي جاي ده مش عشان بيفسر القراءة الثانية منسكا، إما إن هي المصدر أو إن هي منسكا تبقى الموضع. ثم قال في معنى ولكل أمة جعلنا منسكا أو منسكا، قال يعني إراقة الدماء مشروعة في جميع الملل، وعن بعض لم يجعل الله لأمة منسكا غير مكة. طيب يعني ما المراد بقوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا؟ قال إراقة الدماء مشروعة في جميع الملل. هنا فسر المنسك طبعا على أنه الذبح، والمنسك أو النسك لا عدة إطلاقات، يعني لا عدة إطلاقات، ممكن تطلق على العبادات بصفة عامة، وممكن تطلق على أعمال الحج، وممكن تطلق على الذبح بالخصوص. وهنا واضح أن الكلام على الذبح لما قبله ولما بعده، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام إلى آخر الكلام. طيب، فهنا يقول إراقة الدماء مشروعة في جميع الملل. إراقة الدماء في الذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، جعلها الله عز وجل لكل أمة. ثم ذكر قال وعن بعض، ده ورد عن بعض السلف، لم يجعل الله لأمة من سكن غير مكة. وخذوا بالكم إن ده أخص من الأول، لأن أنا ده وجه ثاني، هذا أخص من الأول. يعني الأول الله عز وجل جعل من سكن، جعل من سكن لكل الناس، لكل الأمم، فجعله مشروعا. طيب، ولكن هو ما فيهوش تحديد هو إيه بالضبط. الوجه الثاني أن المنسك غير الله سبحانه وتعالى لم يجعل لأمة من سكن غير مكة، يعني اللي هي مثلا لو بنتكلم على الذبح، اللي هي إن الهدي مثلا إيه، هو محل هذا الهدي، محل هذا الهدي لكل الأمم، محل هذا الهدي لكل الأمم. هذا وجه. الوجه الثاني هذا باعتبار أن المنسك الذي جعل لهم هو منسك واحد، الجميع منسك واحد مش منسك في المطلق، وهو أخص من الأول، أخص من الأول. قال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يقول أي المقصود من المناسك خلوص العبادة له، المقصود من المناسك، لأن الله يقول ليذكروا، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا، فأنا يقول المقصود من المناسك خلوص العبادة، خلوص العبادة له، يذكروا اسم الله سبحانه وتعالى وحده دون غيره. طيب، يعني إيه ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام؟ يعني إيه ذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام؟ ذكر عند الذبح، كويس جدا، هذا ذكر عند، هذا ذكر عند الذبح، هذا ذكر عند الذبح. يعني إيه يذكر على بهيمة الأنعام؟ يذكر على بهيمة الأنعام، يعني هذا الذكر عند، الذكر عند الذبح. طيب، هذا واضح. طيب، كان سبق معنا قبل ذلك في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، ركزوا بقى، ده سبق معنا في آية 28، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الذكر هنا بمعنى إيه؟ الذكر على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، الذكر على بهيمة الأنعام المراد به هنا إيه؟ طيب، إحنا نقول عند الذبح، ممكن تكون محتملة عند الذبح، هو خدوا بالكم بس من النقطة هنا، إن هذه الآية الكلام فيها على الأيام المعلومات، وهذا سبق معنا المرة السابقة، الكلام فيها على الأيام المعلومات مؤثر على ما المراد بذكر اسم الله هنا، لأن الأيام المعلومات لما هو لو هو الذبح، فهنا ده يبقى الأيام المعلومات الأيام التي يذبح فيها مش عشر ذي الحجة، ولكن الأيام المعلومات هتبقى النحر وأيام التشريق، تمام؟ لكن لو هي عشر ذي الحجة، لو هي عشر ذي الحجة، ف إذ يقول هو ده أصلا، ده وجه الاعتراض، إن يتقال إزاي عشر ذي الحجة ليست يعني لا يذبح فيها الأضاحي، لا يذبح فيها الهدي، فيقال هنا إن ممكن يكون ذبح في غير ذلك، غير ذبح الهدي والأضاحي، وإن هو يكون الذكر هنا ما ينفعش ذكر مطلق وتكبير، لا، لأن هو ذكر على ما رزقهم بهيمة الأنعام، ذكر على الأنعام، ذكر على هذه الأنعام، مش ذكر مطلق، ذكر على هذه الأنعام. فيتقال إن الذكر أنه مثلا أن يذكر، أن يذكر الله سبحانه وتعالى إذا رآها، أن يكبر إذا رآها ونحو ذلك. اللي بيقول كده بيقول كده ليه؟ لأنه بيقول إن أهم المعلومات هي العشر، هي عشر ذي الحجة، وبيخرج من الإيراد الذي يرد على هذا القول من أن عشر ذي الحجة بالأساس إنها مش وقت لذبح الذبح الأضاحي والهدي. أنا بنبه على ده ليه؟ إن أنا ممكن مثلا لو في حد مثلا هنا قال ان الايام المعلومات هي عشر ذي الحجه، وذهب الى هذا الوجه يذكر اسم الله، فهنا هيبقى في فرق عنده ما بين يذكر اسم الله في ايام المعلومات على ما رزقهم، ويذكر اسم الله في ايام المعلومات على ما رزقهم بهيمه الانعام، وهنا والكلام هنا ليذكر اسم الله على ما رزقهم بهيمه. هيبقى في فرق بين الاثنين. هنقول طيب ما الثاني يبقى زي الاولاني؟ يعني هو الاصل اذا قيل ليذكر اسم الله لما يتقال ذكر اسم الله على بهيمه الانعام يبقى عند الذبح، هذا هو الاصل. الاول هو اللي احتجنا فيه ان نقول غير ذلك، او احتاجوا فيه ان يقولوا غير ذلك هم الاول، لكن لو ما يحتاجش خلاص يبقى هو الذبح. يعني ليه يعدل عن الذبح الى غيره والكلام على ذكر اسم الله على بهيمه الانعام؟ اربطوا الموطن ده بالموطن، الكلام اللي ذكر في الموطن السابق. طيب ولكل أمة جعلنا منسكا، هنا فيش ربط بأيام المعلومات، ما فيش ربط بيها. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يقول أي المقصود من المناسك خلوص العبادة له. يعني الله سبحانه وتعالى جعل لهم هذا المنسك أصلا من أجل هذا الغرض، إن هم يذكروا اسم الله ويخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى. فإلهكم أنتم ومن قبلكم إله واحد فله أسلموا، قال انقادوا له لا لغيره، وبشر المخبتين قال الخاشعين الراضين بقضائه. وبشر المخبتين، الإخبات في معنى الخشوع والتذلل، في معنى الخشوع والتذلل. ولهم صفات، الصفات دي مذكورة بقى في الآية التالية، المذكورة في الآية التالية الذين إذا ذكر الله، هذه من صفاتهم، هذه من صفاتهم، لكن هو أصل الإخبات فيه معنى الخشوع والتذلل والخضوع. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل من الخوف، نوع من الخوف، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة قال في أوقاتها، ومما رزقناهم ينفقون قال يتجدد إنفاقهم في جهات الخير. لماذا قال يتجدد إنفاقهم في جهات الخير؟ لأن هنا في عدول عن العدول عن الاسم. يعني وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هؤلاء الذين، والصابرين والمقيم، ولم يقل والمنفقين مما رزقناهم، وإنما قال ومما رزقناهم ينفقون. قال فهنا قال يتجدد إيه؟ يتجدد إنفاقهم، هذا مراعاة للفعل، يتجدد إنفاقهم في جهات الخير. ثم قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. قال والبدن جمع بدنة، وهي الإبل أو البقر، وانتصابه على شريطة التفسير. إيه على شريطة التفسير؟ والبدن جعلناها، إن هو أصلا يعني مفسر النصب مفسر باللي بعده، ده اشتغال يعني. طيب البدن لا تطلق على اشتغال، صح كده، البدن لا تطلق على الغنم، البدن أصلا بتطلق على إيه؟ بتطلق على الإبل، ويلحق بها البقر. يعني هي أصلا بتطلق على الإبل بالأساس بس، ثم يلحق بها، يلحق بها أيضا البقر. تمام. والبدن قال جمع بدنة، وهي الإبل أو البقر، وانتصابه على شريطة التفسير، جعلناها لكم من شعائر الله، قال أعلام دينه. هنا يفسر شعائر الله جمع شعار، شعار علم، فيقول شعائر الله أي أعلام دينه. طيب ايه ده؟ ده هنا البدن من شعائر الله. طب عيد، البدن من شعائر الله، البدن من شعائر الله. انا ليه بنبه التنبيه؟ لان لسه قبل كده كنا مع قوله تعالى ذلك وما يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اللي يقول هنا ممكن حد اصلا يستشهد بهذه الايه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله على ان شعائر الله المذكوره قبل ايات هي في العموم، هي في العموم، ولكن اللي بيخلي شعائر الله المذكورة قبل ذلك يتقال إن هي المراد بها البدن هنا ما يتعلق ب يعني الضمير اللي جاي بعدها والكلام اللي عليها بعدها في قوله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى إلى آخر إلى آخر الآية. فننتبه هنا إن هو غاير، وهنا في يعني تقع هذه المغايرة، تقع هذه المغايرة في كلمة شعائر الله هنا، إن هنا شعائر الله هذه أعم من البدن، والبدن جعلناها لكم من شعائر الأعم من البدن. هناك على أحد الوجهين المذكورين اللي هو كمل عليه تفسير الآية التالية اللي هو في الموطن السابق ذلك وما يعظم شعائر الله، فسرها بالبدن، يعني أن هنا الشعائر المراد بها البدن نفسها، مش من باب المثال، مش البدن من باب المثال، هي الشعائر هنا فسرها بأن هي البدن. طيب والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. مثل هذا لا يضبط صعب جدا جدا حد يضبطه بطريقه ان هو يقول ايه هنا في الموطن ده بكذا معناها كذا والموطن ده بكذا، يعني صعب جدا حد يضبط ده بهذه الصوره، لا بد له، لان هو اصلا اللي فرق بين الاثنين السياق. لا بد له لو عاوز يضبطها ان هو يفهمها جوه سياقها. وكثير من الحاجات، ما هو ده ممكن حاجات تذكر مثل هذا في الوجوه والنظائر، كثير من الاشياء اللي في الوجوه والنظائر ممكن تبقى صعبه وهي مستخرجه مستقله، وهي لما تستخرج كده تبقى مستقله، يقول لك تالت ده بمعنى كذا زي هنا وتالت ده بمعنى، وهي بعيده عن سياقها، ممكن الموضوع يكون فيه غموض، لكن بالنظر في السياق والتركيز فيه الامر يعني ايه يتيسر جدا. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، قال اعلام دينه، لكم فيها خير، قال منافع الدارين، وهنا فسر بالعموم، يعني هذه البدن لكم فيها خير، منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة، دي الدارين يعني. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال فاذكروا اسم الله عليها، قال عند نحرها يقول بسم الله والله أكبر لا إله إلا الله اللهم منك ولك، وفيها أذكار واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذكروا اسم الله عليها، يذكر اسم الله سبحانه وتعالى لما يجي يذبحها أو ينحرها. طبعا هي البدن إيه؟ الإبل تذبح أم تنحر؟ تنحر. طب والبقر؟ الاثنين صح، ينحر ويذبح. ماشي، فيقول فاذكروا اسم الله عليها، طبعا هنا الكلام على النحر حتى لو كان الكلام على البقر، لان الايه بعد كده فيها فاذكروا اسم الله عليها صواف، ده اصلا متعلق بالنحر. قال فاذكروا اسم الله عليها صواف، قال قائمات على ثلاثه قوائم، معقوله يدها اليسرى او رجلها اليسرى. ما معنى صواف؟ صواف يعني ان هي تبقى واقفه على ثلاث قوائم وبيربطوا الرجل او اليد، يعني هو يقول اليد اليسرى، اليد اليسرى هو الاربعه بيقوم ارجل بالنسبه للحيوان، ولكن بيتقال اليد بيتقال على اللي قدام والرجل بيتقال على اللي ورا، فتعقل ايه؟ تعقل واحده بحيث يبقى واقف على ثلاثه عند النحر، هذه الصواف. طيب الاعراب صواف ايه؟ حال، ما صاحب الحال؟ الهاء في قوله عليها، تمام، الهاء في قوله عليها اللي هو ايه الضمير المجرور يعني. طيب فين التنوين؟ سهل قوي يعني، فين التنوين؟ طيب هذه ممنوعة من الصرف، هذه ممنوعة من الصرف، هذه فواعل، ماشي، صواف دي مشددة، هذا ممنوع من الصرف، صيغة منتهى جموع. فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت. طيب في كلمة شبه صواف موجودة في القرآن تتعلق برضو بوقفة الدواب، الصافنات، ممتاز جدا، في سورة صاد، ماشي، الصافنات، ما هي الصافنات بقى؟ الصافنات اللي هي الخيل وهي واقفة على الثلاث أرجل، ماشي، الخيل اللي هي واقفة على ثلاث أرجل من غير ما بتقيد، هي أصلا لها الوقفة دي، الخيل أصلا بتقف هذه إيه؟ تقف هذه الوقفة، ماشي. طيب فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت، قال سقطت جنوبها على الأرض أي ماتت، طبعا ماتت بهذا النحر يعني، وإذ فإذا وجبت جنوبها، وجبت أي سقطت جنوبها، فهي كانت قائمة ومربوطة فنحروها فسقطت على جنبها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال فكلوا منها، يعني خلاص هي بعد ما الروح بتطلع بقى منها، فينفع ان هو ياكل منها ويطعم باقي القانع والمعتر. قال: واطعم القانع. القانع قال السائل. القانع فسره اولا بالسائل، قال: من قنع قنوعا اذا سال، او فقيرا لا يسال من القناعه. ما هذا؟ قال: وأطعم القانع. ذكر وجهين، الوجه الأول سائل والوجه الثاني فقير لا يسأل. الوجه الأول واحد يسأل والثاني لا يسأل. طيب ما سبب الخلاف هنا؟ الصرف، أصل الكلمة، صح كده؟ تمام. هل الكلمة من قنع؟ قانع اسم فاعل لقنع أم قانع؟ قنع بفتح النون ولا بكسر النون؟ الأولانية سائل من قنع، قنع أي سأل، وقنع قنع قنوعا يعني سأل سؤالا، وقنع قناعة يعني إيه اللي هو الذي يؤدي به إلى أنه لا يسأل. تمام. فهذان وجهان. طيب، وأطعم القانع والمعتر. قال: المعتر الذي يتعرض للمسألة ولا يسأل، أو السائل. هنا ذكر أيضا وجهين. الوجه الأول في المعتر قال: الذي يتعرض للمسألة ولا يسأل، يعني هو يعرض، يعني يتعرض للمسألة بحاله، يبين نفسه ودون أن يسأل بلسانه، يعني يسأل بحاله لا يسأل بلسانه. والوجه الثاني السائل، كأن القانع، كأن القانع في احتمال ان في القانع ان هو يكون سائل وغير سائل، والمعتر في احتمال ان هو يكون سائل وغير سائل. بس الخلاف اللي وارد في القانع راجع للصرف، الخلاف اللي وارد في المعتر مش راجع للصرف. المعتر، المعتر اصله من معنى المعتر يعني المتعرض، اعتررت القوم يعني تعرضت للقوم، ماشي، ده المعتر. المتعرض فهو تعرض بايه؟ المعتر الذي يتعرض، فممكن يكون يتعرض بحاله، يعني يجي يبين نفسه يظهر نفسه، السلام عليكم كل سنة وانتم طيبين كده، يعني من غير ما يسأل مباشرة، فهذا يتعرض. وممكن يكون يتعرض بالسؤال مباشرة، فهذا متعرض أيضا. فالكلام هنا فيه هو معتر بماذا؟ في فرق ما بين سبب، يعني في فرق بين سبب الخلاف في القانع وفي المعتر. الآية يعني مجمل معنى الآية أطعموا الذي يسأل والذي لا يسأل، صح؟ فهو ممكن يكون الذي يسأل هو القانع والمعتر الذي لا يسأل، وممكن يكون العكس، أطعمه الذي لا يسأل اللي هو القانع والمعتر الذي يسأل. واضح؟ طيب، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. الأمر في قوله تعالى وأطعموا القانع والمعتر، هذا الأمر يصح أنه يتقال فيه أنه للإباحة؟ لا. كويس. وأطعموا هذا أمر للوجوب أو للاستحباب؟ هذا أمر للوجوب أو للاستحباب على خلاف. طيب، قوله تعالى فكلوا منها، ده ممكن يكون الإباحة شبيهة بموطن المرة معنا المرة السابقة، وأيضا يعني أكثر العلم يقول فيها أنه هو الاستحباب، يعني أنه يستحب أن يأكل منها. طيب، فإذا وجبت جنوبها فكلوا، على القيد اللي ذكرناه المرة السابقة، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم. يقول كذلك مثل ما وصفنا من نحرها قياما سخرناها لكم. قال مع عظمها لعلكم تشكرون لكي تشكروا إنعامنا. كذلك قال مثل ما وصفنا، الكاف وذلك عايدة اسم الإشارة على ما سبق، فيقول مثل ما وصفنا لكم هذا سخرناها لكم، فيقول سخرناها لكم مع عظمها. وهنا تعبيره تعبيره يعني في عموم للتسخير، يعني مش سخرناها لكم في الطعم بس، ان هو بيقول مع عظامها، لا فان انت تذبحها وتاكلها وتستخدمها، التسخير بصفه عامه. وهنا يقول مع عظامها، ان هي هذه البدن حجمها كبير ومع ذلك هي مسخره مذلله للانسان. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، قال لكي تشكروا انعامنا. ثم قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. قال لن ينال الله، لن يصل اليه لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، أي النية والإخلاص، فإنها هي المتقبل منكم ويجزي عليها. فأنتم عندما تذبحون، أنتم تذبحون وتأكلون، أنتم تذبحون وتعطون الناس، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله ما الذي في قلبك أنت عندما ذبحت. فيقول أي النية والإخلاص، فإنها هي المتقبل منكم ويجزي عليها. نزلت في أدنى الكفرة، إذا ذبحوا أو إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من اللحوم ونضحوا عليها من دمائها. يعني الكفار كانوا إذا ذبحوا الآلهة يجيب قطع من اللحم ويضعها عند الأنصاب ويأتي بالدم وينضح عليها من الدم. وعن بعض كانوا ينضحون بلحومها ودمائها، فقال بعض المسلمين: نحن أحق أن ننضح البيت. هذا الخبر ده في النزول هو أخص من المعنى الأوسع اللي مذكور في الأول، يعني لا ينال الله لحومها ولا دماؤها، يعني أنتم اللي هو هذه لن تصل إلى الله، وإنما الذي يصل إلى الله سبحانه وتعالى ويجزيكم عليه ونيتكم وإخلاصكم. الثاني ده هنا أخص، إن في مشهد إن هو بعض المسلمين قالوا نفعل هذا عند الكعبة كما كان يفعل الكفار عند الأصنام، فنزلت نزلت هذه الآية. طيب لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم. يقول كررها تذكيرا لنعمة التسخير وتعليلا له بقوله لتكبروا الله. هذا كلام جميل. يقول كذلك سخرها لكم، هنا في تكرار، في تكرار، تكررت هذا التكرار. يقول كررها تذكيرا لنعمة التسخير كأنه تأكيد على ما سبق، وربطها باللي بعديها وهذا جيد جدا. يقول وتعليلا له بقوله لتكبروا الله، يعني ذكرت ليتعلق بها ما بعده، ذكرت ليتعلق بها لتكبروا الله. فيقول وتعليلا له بقوله لتكبروا الله، قال تعظموه ولا تثبتوا لغيره الكبرياء. طيب لتكبروا الله، هنا التكبير في التفسير اللي ذكره هنا قال لتكبروا الله، قال تعظموه ولا تثبتوا لغيره الكبرياء. ده المراد به هنا أن يقول الله أكبر بلسانه، يعني بيقول لتعظموا الله، تعظموا دي أوسع، أوسع صح، أوسع. ولكن تكبير الله سبحانه وتعالى باللسان، تكبير الله سبحانه وتعالى باللسان هو من تعظيم الله، من تعظيم الله. لذلك نجد العلماء بيستشهدوا بهذه الآية على، يعني مثلا الله سبحانه، تعالى ذكر قبل ذلك، يعني في الآيات قبل ذلك قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها. قالوا فاذكروا اسم الله عليها صواف، هنا في الآية في أن تقول بسم الله، وبعدين كده بعد كده كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، تقول الله أكبر، فهذه دلت على أن تقول الله أكبر عند ذلك، تقول بسم الله الله أكبر، مع ما ورد في السنة من أشياء أخرى تقال. فيقول كذلك سخرها لكم لتكبروا الله، قال تعظموا ولا تثبتوا لغيره الكبرياء. وهذا يدل يعني متضمن ليه ان هو يكبر ايضا بلسانه، فهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. لتكبروا الله على ما هداكم، قال الى كيفيه التقرب الى الله بها. لتكبروا الله على ما هداكم، قال الى كيفيه، يعني هداكم الى هذا، الى كيفيه التقرب الى الله بها. ومن الممكن ان تكون اعم من هذا، ولكنه ذكر اقرب حاجه متعلقه بسياق الايات، يعني تكبروا الله على ما هداكم في كيفية التقرب بها، وممكن على ما هداكم في كل الهداية ومنها هذا، يعني تكبروا الله على ما هداكم من الإسلام وعلمكم الدين إلى آخر ذلك، ولكن هو ذكر أقرب حاجة للسياق. ثم قال ولتضمين تكبروا معنى تشكروا عداه بعلى، لتكبروا الله على ما هداكم، يكبر على ما هداكم، هو مثلا هو يكبر على ماذا؟ يكبر على ما هدى، فهنا يقول لأن هي متضمنة معنى إيه؟ معنى الشكر. فيقول ولتضمين تكبر معنى تشكر عده بعلى. وبشر المحسنين الذين أحسنوا أعمالهم. ثم قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طبعا هو المفسر هنا ذكر هذه الآية مع أن الآية واضح أن هي ألصق سياقا بما بعدها، ولكن هو أشار إشارة في خوان كفور لمعنى يتعلق بالسابق. فأنا سأقرأ الآن تفسير الآية أتكلم فيها، ثم بعد ذلك المرة القادمة إن شاء الله نبدأ من هذه الآية، المرة القادمة نبدأ من هذه الآية، بس عشان يكون بس الكلام متصل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال إن الله يدافع، قال يبالغ في مدافعة غائلة المشركين. طيب جاب منين يبالغ؟ هذا يفسر به صيغة المفاعلة. هذه الآية في قراءة إن الله يدافع عن الذين آمنوا، في إن الله يدفع عن الذين آمنوا. قراءة يدفع هذه واضحة ما فيهاش، يعني واضح إن الله يدفع. طب إن الله يدافع، المدافعة فيها إيه؟ المدافعة فيها مفاعلة، المدافعة فيها مفاعلة. وفي كذا آية كده لما بيكون فيها كلام في المفاعلة نجد فيه كلام للمفسرين فيها. مفاعلة بتكون إيه من الأصل فيها إن هي بتكون إيه؟ بتكون من جهتين يعني. ولكن قد تأتي صيغة المفاعلة يراد بها المبالغة في الفعل. فهو هنا بيبين إن يدافع، إن هنا يدافع هذه الصيغة للدلالة على المبالغة في الفعل، للدلالة على المبالغة في الفعل، وليس هذا هو الأصل في صيغة المفاعلة، ولكن ده يذهب إليه أحيانا في المعنى. تمام. إن الله يدافع. قال مين يقول لي مثال تاني في صيغة مفاعلة فيها كلام؟ وعدنا موسى. كويس. وقاسمهما. ممتاز. نقول ليه ذهبوا خلاف الأصل؟ إن هي المدافعة من الله سبحانه وتعالى، يعني المدافعة عن الذين آمنوا، الله يدفع عن الذين آمنوا، ما فيش مدافع مقابلة، ما فيش مدافع، الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يدفع عن الذين آمنوا. هذا هو المراد هنا في المعنى، مش إن فيه أنه يدفع عن الذين آمنوا، في حد يدفع، يعني الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. يعني أظن المعنى بس كده يكون واضح. طيب ماشي الكلام في وعدنا. وخلي بالكوا إن في وقت الاختيار كان في من يعني في زمن الاختيار في رجحوا قراءة وعدنا، وإذ وعدنا موسى على قراءة وعدنا، وممكن أصلا يقول لا قراءة ما ياخدش قراءة وعدنا أصلا. ماشي. وكذلك هنا إن الله يدفع ما ياخدش قراءة يدافعه. ولولا دفع الله ولولا دفاعه ياخد دفع ما يخش دفاع، وهكذا. طيب إن الله يدافع، قال يبالغ في مدافعة غائلة المشركين. معرفة دلالات الصيغ الصرفية من معرفة دلالة الكلام العربي، معرفة دلالات الصيغ الصرفية من معرفة دلالات الكلام العربي. وهذا القرآن بلسان عربي مبين، كان يقرأ هذا القرآن على عرب، لما بيسمع كلمة يدفع غير لما بيسمع كلمة يدافع، لما بيسمع بالصيغة دي يقع في نفسه شيء في المعنى غير الصيغة دي. هذا كانوا يتعلمونه ازاي؟ هما بيتعلموه بالسليق. طيب اللي ما عندهوش بقى السليق، قصة دي خلصت من قرون، بيتعلمها ازاي؟ بانه هو يتعلمها في بابها اللي العلماء اعتنوا فيه بتنظير هذا الأمر. طيب إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان، قال في أمانة الله. وهذه صيغة مبالغة من الخائن، يعني خائن، خانة، خوان، قال في أمانة الله. كفور برضو صيغة مبالغة، قال كفور لنعمته. ثم قال ومن تقرب بذبيحة إلى غير الله فهو خوان كفور. المفسر هنا كأنه يعني يربط الكلام بما سبق، يعني إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويدفع عنهم غائلة المشركين، إن الله لا يحب كل خوان كفور، الذين كانوا يشركون بالله ويذبحون لغير الله. ربطوا بالسابق يعني، وربطوا بالسابق. طيب هنا في قوله تعالى إن الله لا يحب كل خوان كفور، نفس الصفة بصيغة المبالغة، هل يلزم منه إن لو صفة بأقل من ذلك ان هي تكون منفية اصلا؟ يعني لما يقال، نوضح السؤال. مثلا يعني عشان بس الكلام بس عن الله سبحانه وتعالى، مثلا نقول ان الله لا يحب، ان شاء الله تفهموا المقصد، ان الله لا يحب كل خوان كفور. فممكن حد يقول الله لا يحب الخوان، لكن لو حد خائن ممكن، لان النفي هنا الاصل في النفي اذا اردت ان تنفي الشيء من اصله تنفي اقل شيء فيه، صح؟ ان الله لا يظلم مثقال ذره، يعني اقل شيء فيه، ان الله لا يظلم الناس شيئا، اقل شيء فيه. لما تريد ان تنفي شيء من اوله لاخره يبقى بينفى اقل شيء فيه، هذا واضح. طب لما ينفى شيء اعلى حاجه فيه صيغه مبالغه، ان الله لا يحب كل خوان كفور، فهذا كلغه، لا كلغه لا يستلزم انه لا يحب الخائن ولا يحب الكافر كلغه، ولكنه لا يحب الخائن ولا يحب الكافر. ولكن هنا هذا يعني، طب الله سبحانه وتعالى لا يحب الخائن ولا يحب الكافر، عرفنا منين ده؟ موجود في القران كتير، يعني والله لا يحب الخائنين والله لا يحب الكافرين، صح ولا يعني؟ ولكن هنا دول فيهم يعني الله سبحانه وتعالى، هؤلاء مقصودون بالذم هنا، لا احترازا عن الخائن، خوان احترازا عن الخائن او الكفور احترازا عن الكافر. الله لا يحب الكافر ولا يحب الخائن ولا يحب الكفور ولا يحب الخوان، ولكن هنا هذا اشد، هذا اشد، تمام؟ طيب يعني صيغه المبالغه هنا لا تنفي الصفه عمن دونهم الخائن او الكافر، ان الله لا يحب كل خوان كفور. طيب نتوقف هنا، والمرة القادمة نبدأ من آية إن الله يدافع عن الذين آمنوا مرة أخرى عشان يكون الكلام موصول بما يليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.